يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله. آخر الرسالة والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما. هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم وغفر لكم. نعم محمد.